الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فهذه المجالس نسال الله تبارك وتعالى ان يسمنها لنا بالخير في علم مصطلح الحديث من كتاب الامام الحافظ الناقد شمس الدين الزهري المسمى بالموقوره في علومه في علم الحديث. وقبل الدخول في هذا الاصطلاح لا بد من تمهيد عن اهميه هذا العلم وعن افضل السبل الى دراسته، فان هذا من اعظم الدوافع الى متابعه هذا العلم بل الى متابعه اي علم، لان الايمان بالشيء لا يكون الا بعد تصوره. وعلم الحديث يسميه اهل العلم انه علم خادم، وبقية العلوم مخدومة. وهنا يظهر لك خطورة هذا العلم واهميته. العلم الخادم اي ان جميع العلوم تحتاج اليه وهو لا يحتاج اليها، كمثل الرجل المنعم الذي لا يستطيع ان يعد لنفسه كوبا من الشاي، فلو غاب عنه الخادم ما يستطيع ان ياكل ولا يشرب. اذا هو بالخادم، وجود الخادم هو حياه هذا الانسان. فكل العلوم تحتاج الى هذا العلم المبارك، وكان من اعظم ابواب الخلل التي دخلت منها الفوضى الى المسلمين انهم تنحوا عن هذا العلم ولم يلوه الاهتمام الذي يليق به. فكم من الافات دخلت في جميع الكتب على اختلاف انواعها بسبب اهمالهم لعلوم الحديث. فنجد مثلا علم الفقه، والفقه ادلته معروفه. اول دليلين من ادله الفقه الكتاب والسنه. فاذا كان الكتاب محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى له بلفظه ومعناه، فان السنه محفوظه ايضا، لان الوحي قران وسنه جمع عليه جماهير العلماء من المحققين. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظين، والذكر قران وسنه. لكن الله تبارك وتعالى ليه تصرف الرواه احيانا بالروايه بالمعنى، ولان حدود قبول الروايه حدود اجتهاديه، فما يصححه ذاك يضعفه غيره. يعني السنه محفوظه في الجمله، بحيث انه لا نقول انه ضاع حكم شرعي ابدا من السنه، بل السنه محفوظه في الجمله، ما ضاع، ولا نقول انه ضاع على الامه حكم شرعي لا تعرفه الامه حتى تقوم الساعه، ويكون هذا الحكم مما تحتاج اليه الامه في عقيدتها او في عبادتها. فعلم الفقه ما يكون الا بعد، فيما يتعلق بالسنه، ما يكون الا بعد العلم بصحه المروي. يعني لا نستطيع ان نحتج بحديث ضعيف في اثبات حكم شرعي كما عليه جماهير المسلمين، ولم يخالف في هذا احد فيما اعلم الا ابن الهمام الحنفي، لكن كلامه له وجه. الحديث الضعيف لا يحتج به في شيء من الاحكام الشرعيه باتفاق العلماء، انما اختلفوا في قضايا الاعمال. لا اعلم انهم اختلفوا في هذا الا ما يؤثر عن ابن الهمام الحنفي،

ولا شك ان سماع الشريط في البيت يختلف تماما عن سماع الكلام في المحاضرة. سماع الكلام في المحاضرة وانت مهتم وتعلم انه لو فاتك هذا العلم لا تحصله يبقى كل حواسك ستكون متجهة للمتكلم، لكن لانك تعلم انك انت تسمع الشريط بعد ذلك يوم ما في مانع انك انت تسرح لك شوية هنا، مخك يروح هنا يروح هنا، ليه؟ الشريط معك. فهذه الفهارس العلمية التي خرجت بكثرة لكل علوم السنة احدثت من الشر في اعتقادي اكثر من المصلحة، لانها ادخلت غير المتخصصين في العلم في العلم. اصبح الان بعض الناس الصغار يتبجحون على المشايخ الكبار بكثرة عدد المصادر، يعني يقول لك مثلا الشيخ الالباني خرج الحديث من 10 مصادر، انا خرجته من 40 مصدر. طب ايه يعني ايه اللي انت جبت زيادة؟ ما هو 40 مصدر من طريق الزهري عن عروة عن عائشة، ايه اللي انت جبته؟ يعني قلت مثلا اخرج البخاري ومسلم ابن ابي شرح في جزء جديدة وجبت لي اجزاء حديثية غريبة لكن كلها من طريق مين؟ من طريق الزهري عن عروة عن عائشة. اذا ما اضفت شيئا الا ذكر المصدر، وهذا ليس له كبير قيمة. ذكر المصدر ليس له كبير قيمة اذا لم يكن في المصدر زيادة المتن او زيادة الاسناد كتصريح سماع لمدلس او متابعة لضعيف او نحو ذلك. فانت لما تيجي تقول ان الشيخ ناصر انا احسن منه لان انا خرجت الحديث من 40 مصدر هو خرج من 10 مصادر، هذا هو ده الميزان الذي يقيسون به. لكن اذا مثلا جاء الشيخ او غيره فقال مثلا محمد بن اسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة وهذا اسناد ضعيف لان محمد بن اسحاق مدلس، فانت وقفت في جزء حديث اخر على تصريح محمد بن اسحاق بالتدليس بالتحديد فصرحت به، يبقى انت فعلا اضفت فائدة جديدة. لتناول لسهولة اصبح سهولة تناول كتب السنة دخل غير المتخصصين، لان دي صنعة، مسألة انك تشوف طرف الحديث وتعدي دي صناعة. مش تتصور لو ان هذه الفهم غير موجود، هل كان يجرؤ واحد غير محدث على انه يقتحم سور هذا العلم؟ والله ما يستطيع. الشيخ احمد شاكر ابو الاشبال رحمه الله وهو من هو قال في مقدمة كتاب مفتاح كنوز السنة وهو يمتن يعني وفرحان بالكتاب، قال لقد ظللت ابحث عن حديث في الترمذي 5 سنوات وانا لي شبه اختصاص بالترمذي، قرأته مرتين على والدي. فاذا كان واحد زي ده متخصص بيعجب عنه حديث الترمذي، والترمذي هذا كتاب من كتبه التي قرأها على والده، فما بالك بغيره مما لم يقرأه زي الكتب الاخرى؟ يبقى لو لم تكن هذه الفهارس العلمية موجودة، انما كان اصحاب الحديث يصنعونها لانفسهم تقريبا للحديث، والله ما دخل واحد من هذا العلم، لان علم صعب جدا يستعصي جدا على اي احد كالبعير الشارد، ان لم يكن لك شكيمة وقوة ما تستطيع ان تحصله ولا تخضعه لك لكثرة كتبه وكثرة جزئياته التي ما تكاد تتناهى. يبقى هذه الفهارس العلمية الكثيرة كان لها من المضرة في نظري اكثر من الفائدة التي ترجى منها. فاحنا عندما ننظر في حال الذين يمارسون علم الحديث الان نجد انهم كثرة لكنها غفاء كغفاء السنين، ما لاحد منهم ملكة الا من شاء الله تبارك وتعالى، قلة قليلة جدا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الاسود هم الذين يحسنون صنعة الحديث في هذا العصر، انما الباقون عالة وسراق ونقلة لا اكثر. يبقى من الخطأ انني اذا اردت ان اطبق هذا العلم انني اطبقه للمجموعة، بل اصطفي مجموعة ممن صار لهم ملكة او صار عندهم اقبال استشعره من خلال الدروس والمجاورة في الابحاث، فاقول لهؤلاء تعالوا اعلمكم كذا وكذا وكذا. انك انت تجعل المتعلم يهاب العلماء، يعني قبل ان يقول فلان مخطئ يبقى لازم يعرف حجم فلان، ولازم قبل ان يتهمه بالوهم لازم هو يشوف اذا كان عنده هو اهل ان يتهم مثل هذا الجبل الراشح ام لا. صار هؤلاء عندهم من الجرأة على علوم العلماء